المحارب اللي هو البلطجي او الناس اللي بتطلع تثبت الناس في الشارع وهي ماسكة السلاح وتسرق اموالهم وتعتدي على دمائهم، ربنا نسب الناس دي له، فكأن الناس دي من اولياء الله سبحانه وتعالى. فاللي يعتدي على الناس دي كأنه رايح يعتدي على الله، ومحدش يعرف يعتدي على الله ابدا طبعا. فربنا بيتكفل بردع هؤلاء، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. طبعا الشريعة الإسلامية ما فتحتش المجال لأي حد كده إن هو يقوم بتطبيق حد الحرابة. ليه؟ لأنه أولا تطبيق حد الحرابة في الفقه الإسلامي لابد أن يقوم به القاضي. يعني إيه؟ لأنه وجود قاضي وجود نظام، وجود نظام يعني وجود دولة، عدم وجود قاضي يعني عدم وجود نظام، عدم وجود نظام يعني مفيش دولة. فمفيش أي حد يعتدي على أي حد فيروح يقول المعتدى عليه إن أنا هاخد حقي بإيدي وحطبق الحد على الراجل ده وهقيم عليه الحد، أو سواء كان حد الحرابة زي المشكلة اللي هتكلم عليه. ليه؟ لأنه أي اتنين في المجتمع متضايقين من بعض هيعملوا كده في بعض. فالفوضى هتمشي في المجتمع كله. في الشريعة الإسلامية وريني من أول نزول القرآن الكريم ومن أول قيام الدولة الإسلامية ومن أول مبعث النبي عليه الصلاة والسلام إنه عوام الناس هم اللي طبقوا حد الحرابة. مستحيل، ما حصلش. من الذي يطبق حد الحرابة؟ القاضي، أو من يقوم مقام القاضي. ولذلك سيادة اللواء قال لك إن إحنا عايزين ندعم القوات الشرطة حتى ان احنا نقف معاهم، حتى ان احنا لان هم الاثنين يعني احنا الاثنين في صف في خندق واحد. فحينما يكون هناك تلاحم بيني وبين الشرطة هيكون في تعاون بيني وبينهم، فالجهات المسؤولة هي التي ستقوم بتطبيق الأحكام على هؤلاء. أما عوام الناس مستحيل ده يكون نظام أو دي تكون شريعة. ده افتيات على القاضي. لما أنا أجب إلي وأطبق أنا الحكم ده افتيات على القاضي، والافتيات على القاضي يفتح المجال للفوضى. فلما أجي أصلح ما صلحش بداية. واحد من اللي بيسمعوني يقول لي انت كلامك بعيد عن الواقع. ازاي بعيد عن الواقع؟ هتقول لي ده ربنا امرنا كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هقول له انت فهمت الآية غلط. الآية بتتكلم عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل ما يقع، قبل ما يحصل نطلع نتكلم مع الناس نقول لها في حلال في حرام، ده اسمه امر بالمعروف ونهي عن المنكر. اما وقد وقعت الجريمة فهناك الجهات المسؤولة هي التي تقوم بتطبيق الحكم. الجهات المسؤولة والحد. والإسلام أكيد أكيد لا يدعو للفوضى، لأن من سنراه ويتبع بقى إذا تم بهذه الطريقة اللي موجودة في المجتمع الآن دي، إحنا في فوضى. سيادة اللواء دلوقتي المواطن ملتبس عليه الأمر، وخلينا يعني نطلع الإعلام مش طرف في الموضوع، لكن لما يجي النائب العام يعمل ضبطية قضائية للمواطنين، فيبقى في ظل هذا الامر تطلع بعديها بيومين ثلاثة نشوف ناس، واحد كان بيسرق العربيات على المحور او الدائري في الطريق، يعني ناس ماسكة وقاعدة تضرب فيه ضرب مبرح حتى انها سلمته، يعني واخد الحكم خلاص يعني محكوم عليه بالفعل. المشهد اللي شفناه المخزي اللي شايفين اتنين من البشر ايا كانوا حتى لو كانوا مجرمين لكنهم معلقين من الارجل الحياة وتم تعذيبهم وسحلهم. الالتباس القانوني اللي احنا فيه ده دلوقتي وفهم الناس للضبطية القضائية للمواطنين بشكل ملتبس بقى، محدش بقى فاهم القانون بيحمي الناس اللي قامت بهذا التصرف الآن. لا يا فندم، هو القانون نفسه في المادة 37 إجراءات سمح للمواطن ان هو عندما يشاهد اي جريمة متلبس بها ان هو يتحفظ على الشخص ويسلمه للشرطة. لكن لا يقتص منه، هو يتحفظ عليه، ده شيء موجود من مادة 37 إجراءات يعني، والقانون اعطاها للمواطن ان هو ان اي واحد شايف واحد متلبس بجريمه يتحفظ عليه لحين ورود قيام الشرطه بالحضور بالتواجد وضبطه واتخاذ الاجراءات القانونيه. هو فندم هو اللي بيحصل ان حاليا الشارع بيضج بحوادث فيها عنف. فيها عنف، اصبح المواطن بقى خايف من هذا العنف، فهو عاوز يقول للناس انا اقوى منكم بدك، انا الشعب انا اقوى من المجرم. بس الشعب، لكن لا يتم من خلال الشعب برضك، هو الشعب يدعم الشرطة للقيام بدورها. بس الناس دلوقتي حاسة ان الشرطة مش لا تقوم بدورها الامني، ويمكن هم الشرطة نفسهم يقولوا احنا مشغولين في التظاهرات وفض الاعتصامات، انما القضاء على البلطجية المواطن لو حاسس ان هم بيقوموا بالدور ده ما هو ما كانش تطوع من نفسه هو لان يقوم بالدور ده، لان احنا ممكن نشوف انتقام. يعني ما احنا ممكن اهالي الضحايا وحتى اهالي المجرمين يرجعوا على القرى وينتقموا منهم. هو فندم هو انا برضك مع سيادتك في الراي، ليه المواطن بيعمل كده؟ يعني ليه المواطن بينتقم من نفسه ليه؟ لان هو شايف ان برضك ترسخ لدى عقيدته ان غياب الدوله عنه في ناحيه الامن، فهو عاوز ياخده بطريقته كويس. لكن هو عشان انا لازم ازيل هذه اللبس، لازم ادعم الشرطه في الشارع، لازم اديها دعم شعبي، دعم قوي، الناس كلها في ظهرهم عشان يواجهوا هذا العنف. في الدعم الشعبي كان موجود سياده اللواء مثلا وهم في بحيره المنزله لما نزلوا وهجموا على هذا الوكر، لكن بعد يعني دلوقتي احنا شايفين ان هم شايفين ان الشرطه تخلت عنا، فاحنا بنقوم بهذا. فندم الدعم الشعبي يا فندم بيتمثل ازاي؟ يعني النهارده انا عندي ضابط النهارده اللي استشهد رحمه الله عليه، ويعني وادعو لصوته بالصبر والسلوان، لتوفى عندما هاجم ناس مسلحين يسيروا البنك الاهلي. ده ضابط شهيد ادى عمله بكل رجوله بكل قوه. ليه في الجنازه بتاعته ما تمشيش ليه كل القوه، كل الناس الرموز المجتمع تمشي في جنازته ليه؟ ده بيكرم عشان زمايله هم نفسهم يحسوا نفس الحزن. النهارده انا لما اكون ضابط في الشارع واستشهد في عمليه جنائيه وبحد من الجريمه، مفترض ان الشعب كله يقدرني. يعني مش الجنازه مقصوره على الناس الرسميين، لا، ده المفروض ان هو ان الشعب يقول له كتر خيرك ان انت بتحمينا وان احنا في ظهرك. ده هيخلي زمايله الاخرين عندما يخدموا على اي عمليه خطيره حاسين ان الشعب في ظهرهم. هو ده المطلوب من الدعم الشعبي يا فندم، ان هو ان يدعم الشرطه. يعني ما جيش واحد النهارده ظابط وقف في كمين، ليه انا ما دعموش في الشرطه؟ ان الناس كلها في تدعمه من ناحيه ان مشكرين، ولو حد تطول عليه هم اللي يتصدروا. يعني ايه ده الاحساس لازم يحسه رجل الشرطه، ان الشعب خايف عليه في اثناء اديه عمله. بالتالي هنحصل على ايجابيات مبهره، لان الشعب ان عندنا شرطه بتاعتنا شرطه وطنيه وبتبذل الجهد الكبير وبتدفع الغالي. دول ابنائنا كلهم، وبعدين كل الشعب ده، الشرطه شريحه من الشعب. والشرطه الحقيقه كلنا كنا ننتقد اهانتها لاي مواطن، لكن برضو ننتقد ان المواطن يهين مواطن. حتى يعني هنا الناس بتصور وسعداء بان هم بيقوموا بتعذيب 2 من سارقي السيارات، وبيقوموا بتثبيت او ما يعرف في مصر يعني بيوقفوا العربيات ويسرقوها بيثبتوها، اتهانوا وتم تعذيبهم. يعني شيخ احمد، يمكن عندنا دلوقتي في دعوات بتظهر سواء يعني لو قلنا حد الحرابة، لكن كمان في دعوات خاصة بعمل جمعيات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا شعبية الأداء، ونشوف حوادث في بعض المحافظات سواء في السويس بتقبل شعبي أو رفض شعبي ليها. وكان في حادثة راح ضحيتها واحد قتل نتيجة لأن هم ارتقوا برضو أن هم بيقوموا بالعمل الصحيح دينيا. اللبس ده فيما يخص أنك تشعر أنك بتقوم بعمل يعني بيمليه عليك دينك، وفي ظل ان المفروض اننا عايشين في دوله مفروض فيها قوانين ايضا مبنيه على هذا الدين. انا قلت لك في في في لحظه دلوقتي انه في فرق بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين تطبيق حد الحرابه، عشان ما نخلطش المسالتين. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده قبل ما يحصل المشكله، قبل ما يحصل قبل المصيبه ما تحصل، اللي هو دور المثقفين، دور الدعاة، دور العلماء، دور اصحاب الفكر، ان هم يطلعوا يتكلموا مع الناس عن المخدرات، عن الخمره، عن الزنا، عن الربا، يطلعوا يكلموا الناس في هذه بس الامور. بس يطلعوا يضربوا واحد ماشي مثلا مع فتاه بالسكين. هنا بقى انتقلت المساله من مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لمساله تانية، مش شغلتي انا، مش قضيتي انا. ليه؟ لان اي واحد منحرف في الفكر والسلوك او اي واحد مش فاهم الاسلام، انت عارف يا استاذ رامي احنا بنعاني من ايه دلوقتي في الوقت اللي احنا عايشينه؟ من امرين في غايه الخطوره. الامر الاول الفهم الخاطئ، يعني ايه اسلام؟ ويعني ايه تنزيل الاسلام في ارض الواقع؟ ويعني ايه اعامل الناس بالاسلام بالشكل الصحيح؟ والامر الثاني عدم معرفه عامه الناس بالحياة اللي احنا عايشينها والمشاكل اللي احنا عايشينها، فده بيصادف هوى عند بعض الناس. يعني تلاقي واحد كده مجموعة كده طلعت تسمي نفسها احنا جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو احنا انتقلنا مثلا للسعودية مثلا خلينا واقعيين، جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تابعة للحكومة، صحيح؟ طيب ايه الهيئة اللي تابعة للحكومة دلوقتي؟ مش الهيئة الكبيرة المشهود لها بالادب والوسطية والاعتدال، الازهر؟ يبقى هو القائد، هو اللي يقوم بحاجة زي كده. هو اللي يعمل حاجة زي كده. إنما أنا أتطوع من نفسي أنا وأروح كده أعمل مجموعة كده وأقول أنا هعمل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، هقول له أنت فهمت غلط. الأمر المعروف مش إن واحد عامل مشكلة تروح تقبض عليه، الأمر المعروف والنهي عن المنكر إنك أنت تبين للناس إيه الحلال وإيه الحرام. دي وظيفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن لو احنا قلنا بقى ان انا اروح اقبض على واحد بيعمل حاجه مثلا، او واحده مش محجبه، او واحد بي بي بيعمل حاجه مش ده مش قضيتي انا، انا ممكن اروح اوجه له الكلام بالادب والاحترام. ممكن المشرع يحط قانون اللي هو اسمه كان قانون زمان اسمه قانون الحسبه، ان انا ارفع وما قالش ان انا اروح بعمل بلاغ لتضرري حتى لو انا شخص غير معني بالضبط. وعند تضرري تقول يرفع البلاغ اذا ارادت يعني نيابه ترفعه للقضيه، يعني تاخد سيرها سير الاشياء. لكن اتدخل انا بنفسي كده لا، ده ده ده ده فهم غير صحيح، فهم معوج لموضوع الامر المعروف والنهي عن المنكر وامر الاصلاح المجتمع نفسه. لكن خليني برضو استاذن حضرتك اعلق على موضوع الشرطه وموضوع تعويم دور الشرطه واتهام الشرطه ان هي عندها مشاكل. اذا كان الناس بتعاني دلوقتي في المجتمع من هجوم البلطجيه بالشكل اللي احنا شفناه، والصوره اللي احنا شفناها دي مع ان احنا بننكرها تماما، لكن ده يدل على ان الناس عندها فزع رهيب، ومجرد ما يقع حد تحت ايديها هيحصل فيه. والحقيقه ودي المشاهد يعني بالضبط. مشاهد مضنيه ومشاهد الحقيقه من البشاعه ان الناس تعمل كده يعني بالضبط. وهنا الشرطه مش كل شويه هرمي كل حاجه عليها. طب ما هو الضابط واقف ما بيعملش اي حاجه غير ان هو شك في عربيه فبيفتشها، فنزل المجرم ضربه بالنار موته وهو واقف. طب فين حق الشرطي ده؟ محدش بيوقف يتكلم معاه ليه؟ هو الشرطي ايه وانا ايه؟ لكن هو فيه نغمه ماشيه دلوقتي. ايه النغمه دي بقى؟ القضاء تماما على حاجه اسمها شرطه عشان تطلع شرطه جديده على المزاج والهوى لبعض الناس بشكل معين وبصوره معينه تخدم اهداف معينه. هو ده اللي احنا هنعاني منه الايام اللي جايه. لكن جهاز الشرطه هو ذنبه ايه؟ لازم ادخله في السياسه علشان يبقى لي حجة اطلع اتكلم في الاعلام واهاجم الشرطة واهاجم الاهانات اللي بتحصل وي. قبل كده يا استاذ رباب الناس دي ما كانتش موجودة، كانت موجودة بس هل كان بيجرؤ حد فيهم يعمل حاجة زي كده؟ ما كانش حد بيجرؤ. لكن لما انا بتعمد اعوم دور الشرطي واهاجم الشرطي في كل واحد، كل كبير وكل صغير، النهاردة الشاطر الصهاينة كان الناشين بياخدوها على اللي يقتل اعاد اكبر عدد، الناشين دلوقتي بترسم للي هيهاجم اكبر رموز سواء كانت رموز قديمه او جديده، او يهاجم الشرطه علشان مصلحه معينه. ده ما يرضيش الله سبحانه وتعالى ابدا في اي لحظه. ولو لم نقف جميعا صورتنا بره قدامك سنين عشان تصلحي مشهد زي ده. ده اكيد يعني قدامنا سنين عشان نقول للناس ده الاسلام ما بيقولش كده خالص. الحقيقه ان الواحد كان بيحزنه ان في مثل هذه المشاهد بدل ما يطلع صوت متعقل نرى الجميع الان طلعوا موبايلاتهم ويصوروا. يعني الرحمه بين الناس الواحد بدا يتشكك انها اصبحت غير موجوده، الرحمه بين الافراد وكل بس همه يصور على الموبايل وينزل على اليوتيوب، بس فين الناس اللي كانت بتتدخل؟ العقلاء. يعني سياده اللواء دلوقتي احنا عندنا في مشاكل في داخل الجهاز اللي في الداخليه، كان في ضباط معترضين ومعتصمين، ونشوف في محافظات اخرى التيار الاسلامي مثلا فيها مشي بالموتوسيكلات ورافع الرايات وقال لك هنستبدلكم اذا لم تعملوا بالشكل المناسب. ده كله في اطار سياسي، يعني خلينا نقول ان في خلفيات سياسيه كثيرة بتشتغل على هذا الأمر. الضغوط اللي في الداخلية دلوقتي هل إحنا خلاص في مشهد وده كلام مكرر انهارت الدولة وبتنهار الدولة والداخلية الكل بيبص لها منتظر يشوف هتعمل إيه، هتستصمد أم خلاص ستنهار هي الأخرى؟ والمشاهد دي أي حد يفسرها ولكن منهاروا خلاص. شايف وضعهم داخليا ممكن يقاوموا إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا فندم الداخلية من الهيئات النظامية لها جذور عميقه. ما تعرضت طول الفتره اللي فاتت تعرض شديد من الناس. شرطه طبعا كفصل من فصائل المجتمع لهم مطالب. يعني فيصل مسلم كذا كل مجتمع، ما كل مجتمع بيطلب، كل فئه من المجتمع بتطلب مطالب بتحسن وضعها. فده شيء مشروع مش غير مشروع. ولكن برضك حاليا الوزاره بتسعى جاهدا جدا جدا انها تلم ضباطها وتم افرادها لمواجهه العمل الاجرامي. وده حقيقه مش بقوله كلام مرسل، لا يعني دلوقتي الوزاره حريصه تماما على لم الشمل كل الضباط والافراد والدفع بهم في العمل لضبط الشارع. لان دي وظيفتها حفظ الامن والنظام. ودي لهم قواعد عامة وثابتة في العمل. لكن في هذه القرية الحقيقة ما حدش خد إجراء حتى ضد العمل. هو يا فندم اللي بيحصل عمل الناس النهاردة لما بتتجمع ناس أصيبت بفزع عاوزة تفرغ هذه الشحنة فرغتها بأسلوب يرضيها هو، لكن هو لا يرضي المجتمع الراقي. نسيت اليوم هي الجريمة موجودة منذ الأزل، لكن كنا المجتمع المصري ونفس هذه القرى برضو عندهم مجرمين، بس ما كانوش كانوا بيسمعوا لرجال الداخلية، كانوا بيرجعوا للحكم دار، ما كانش بالحدة الإجرامية ديت. يعني النهاردة عشان اخطف عيل قدام بيته بالأسلوب التكتك ركبه بالسلاح ما كانش عندنا كده. دي برضك يعني كانت مرة تحصل كل 5 سنين مرة، لكن دلوقتي بتحصل بطريقة يعني بطريقة شائعة خلت المواطن نفسه يجزع من هذا الموضوع. يعني انت مش عارف تحميني، طبعا احمي نفسي، وده الخطورة هنا، ده الخطورة. فانا يعني بطلب من حضرتكم لكل وسائل الاعلام انها تدعم الشرطة، انها تدعم العمل الطيب في الشرطة. يعني انا برضك لا اطلب من اي ضابط ان هو يتجاوز في استخدام حقوقه او فرض، لا بالعكس يحاسب، ويحاسب بشدة زي ما انا بدعمه بشده احاسبه بشده. يعني انا عاوزين النماذج الطيبه الصالحه اللي هي تسر المجتمع. وانا برضك بطالب النخبه العاقله في المجتمع ان هي برضك انها تساعد الشرطه في هذا. يعني النهارده لو الحادثه دي حصلت في هذه البلد وكان في ناس من وجهاء هذه البلد حدوا الموضوع، هم كانوا يكونوا اكثر تاثيرا في هذا الوضع من دخول شو واحد شرطي في الفترة ديت، لان عاوز يخش هذا المكان لازم يكون له تواجد في المنطقة ديت، وكله عائلات كبيرة بداخل من خلالها عشان يقدر يحتوي الموقف. لو الشرطة كانت، اصل احنا في عندنا قرى اللي بتبقى محبة للشرطة لما يبقى ادائها في العمل الاجرامي يسير في الاتجاه الصحيح، يعني بيمسكوا المجرمين، بنلاقي القرية كلها بتدعمهم وبتساعدهم، لكن واضح ان الدور غاب. ففي كلمة اخيرة ست اللواء، تصورك عودة تبدأ بأي الخطوات؟ العودة للدور الحقيقي. العودة تبدأ ان احنا نتصالح جميعا كويس. نحن دي مصر بلدنا كلنا، لازم كلنا تحت سقف مصر. صحيح. كل مصر تحت سقف مصر تنحني جميع القامات والهامات ونتصالح جميعا. يعني النهارده الاخوات في الاسره الواحده تتخانق بس بيصطلحهم، لازم نصطلح عشان السفينه ما تغرقش بينا جميعا. شيخ احمد صبري، في كلمه اخيره للمواطن المصري تقول له ايه بعد هذه المشاهد؟ بعد هذه المشاهد لو احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلال، اللي حصل دلوقتي ده قتل وتصليب للناس دي، صلبوهم وعلقوهم من رجليهم، هل الجرم اللي هم ارتكبوه يستدعي كل هذه العقوبة؟ العقوبة في الاسلام لما واحد بيسرق فلوس واحد او واحد بيقتل واحد، القاضي بيشوف هو بيعمل فيه ايه. ولذلك فيه صور عندي في الاسلام، القاطع بتاع الطريق، الحرامي اللي سرق، انا حسب معلوماتي ان لم تكن يعني صوبيها لي لو هي خطا، انه الاثنين دول سرقوا توك توك، كل واحد سرق توك توك تقريبا او حاجه زي كده، وكانوا معتدين سرقه التوك توك وحاولوا خطف اطفال. هنا بقى القاضي بيعمل فيهم ايه؟ لانه يعني كله من خلال القاضي. بالضبط مش من خلالي انا، مش وبعدين اخر حاجه انا عايز اقولها، والله العظيم لو مصحينا، والله بقولها ابتغاء وجه الله، لو مصحينا احنا والشرطه في خبر كان، وبعدين مصر. لكن لو احنا اتقينا ربنا سبحانه وتعالى بدل ما نطلع نتكلم في الاعلام ونقول احنا هنعمل لجان شعبيه ولو ما اشتغلتوش، طب ما احط ايدي في ايده اقول له تعالى انا هساعدك وانت ساعدني، انا هديك المعلومات اللي عندي وانت بدورك التنفيذي اشتغل، وانا معاك بحميك وفي ظهرك وانت بتحامي عني وفي ظهري. لكن لو احنا فضلنا بالصوره دي، ما انا بقول لك في ناس عايزه تعوم الجهاز ده خالص عشان خاطر مصالح شخصيه عندها، لكن ليه انا بقى بدل ما اطلع واقول لو ما اشتغلتوش طب انا هعمل انا اللي، انا ما عنديش التكنيك اللي عند الناس دي، ما عنديش التدريب اللي عند الناس دي، طب ليه انا ما اروحش اقعد مع الناس دي؟ كل حي يروح النقطه بتاعت الشرطه اللي عنده، يقعد مع المسؤول ومع الضباط، انتوا محتاجين مننا ايه؟ هنحط ايدينا في ايديكم، تليفوناتنا مع بعض، لو قبضنا على حد مباشر في منت هتيجوا تاخدوه واحنا مكتفينه ومعزز ومكرم وياخد حقه قدام الناس كلها، لكن انا اهدد الشرطه لو ما اشتغلتوش احنا اللي هنطلع. انت مش هتعرف تتعامل مع البلطجي. يعني انا احنا عارفين كلنا ان ان ان بعض الناس الشرطيين عارفين المسجلين الخطر، بيقدروا يلموهم ازاي، وده للموطن بيقول انتوا عارفينهم، انتوا عارفينهم، فليه ما نتعاملش احنا مع بعض باحترام وبادب بدل ما نطلع يعني نرمي التهم على بعض ونعوم المساله بهذه الصوره؟ ابتغاء وجه ايه؟ ليه كل واحد فينا عايز ايه؟ فنخاف من الله سبحانه وتعالى من اجل البلد دي، من اجل اولادنا اللي جايين، من اجل عقائدنا، من اجل ديننا، من اجل مجتمعنا كله. بهذه الكلمات بختم لقائي مع حضراتكم في مشهد الحقيقة كلنا بقى مفزع بالنسبة لنا. لو كان الناس هتاخد حقها بايديها هنتحول لغابة، وده مش في مصلحة اي واحد، لان انت ممكن في لحظة فجأة تلاقي نفسك متهم بجريمة وما تلاقيش الوقت انك تدافع عن نفسك، لان كل واحد بقى بياخد حقه بايده. انا بشكر ضيوفي الكرام سيادة اللواء أسامة الطويل الخبير الامني ومدير امن السويس الاسبق، كل شكر لوجود حضرتك معانا، وايضا فضيلة الشيخ احمد صبري الداعية الاسلامي، شكرا لهذه الكلمات، وبنتمنى ان كلماتنا دي تكون اثرت مع حضراتكم وفي حضراتكم، اتمنى ان فقراتنا كمان تكون من ضمن اهتماماتكم. بشكركم للمتابعة، كنت معاكم رباب الشريف، وبتمنى لكم صباح سعيد، وبكرة إن شاء الله يكون يوم جديد وصباحكم عندنا، وأنا ألقاكم على خير يوم الخميس القادم، وإلى لقاء وصباح قادم أكيد يكون عندنا. اتصل من اي محمول على 23 51، او من اي خط ارضي على 09000 205. مع ماجد علي تشاهدونا في الأوقات التالية على شاشة. هذا البرنامج برعاية أكثر من 50,000 أسرة مصرية عايشين من غير صرف صحي. تخيلوا لما نكون في محافظة القاهرة وعايشين من غير صرف صحي. يقدر السيد المحافظ بكرة الصبح يطلع تعليمات ويحل مشاكل الناس دي. نسكن الأسر ديت في هذه العمارات. والله ما حد أحسن منك أنت، روح ربنا ينجح مقاصدك ويديك العمر الطويل والرزق الكثير. واحد من الناس، يبقى احنا في الحاره كده. احنا كده الاسم السليم في المكان السليم، وانت واحد من الناس. يضربوا الناس ياكلاب. مش صعبان علي والله. خلاص يا عمر عندك عريس. الست نقطة ضعف ده تسميه المحجبة، دي بتخلي المشاهد اللي قاعد فاكر طول الوقت ان دي حنان ترك. صح، بس اختار بقى نوعية ادوار تناسب انها تفضل في كينونة الحجاب محجبة. دي نعمة اصلها. واحد من الناس زي كل الناس، ناس عايشة تجري وشقية انا وهي عايشة وخلاص. واحد من الناس، واحد من الناس مع عمرو الليثي، تشاهدون في الأوقات التالية على شاشة المحور. هذا البرنامج برعاية لو رايح مصلحة حكومية ومش عارف ايه الأوراق المطلوبة، كلمنا واحنا هنعرفها لك. كمان لو محتاج تجدد بطاقة أو رخصة وما عندكش وقت، كلمنا واحنا نجددها لك. محتاج شهادة ميلاد، وثيقة زواج، بيان نجاح، عندنا موظف يجيبها لك لحد باب البيت. محتاج جواز سفر أو قيد عائلي وما عندكش وقت؟ عايز تعمل بطاقة ضريبية أو مستخرج سجل تجاري؟ كلمنا وسيبها علينا. عاوز تعمل إعلان في أي جريدة؟ كلمنا وإحنا هنعمله لك. اخدمني شكرا، للخدمة مفهوم جديد. اتصل من أي محمول على 2381 أو من أي خط أرضي على 09864. يا ترى فكرت تجيب ايه هدية لست الحبايب؟ احنا هنساعدك انك تقدم اجمل واحلى هدية لست الحبايب، زيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف. اتصل وشارك في مسابقة عمرة ست الحبايب وقدم لها اغلى هدية. كان عليه السلام من بني إسرائيل، وعند ولادته خبأته أمه خوفا عليه من أن يقتله آل فرعون، فأوحى الله إليها أن تضعه في صندوق وتلقيه في اليم. من هو هذا النبي؟ 1. سيدنا موسى. 2. سيدنا عيسى. 3. سيدنا الخضر. فقط اتصل من أي محمول على 5935 أو من أي خط أرضي على 09352. ما هو ما فيش أغلى من ست الحبايب. على خط وصفات الأعشاب الطبيعية مع الدكتور سعيد حساسين، هتلاقي الكثير من الوصفات للبشرة والشعر والجهاز الهضمي والعمود الفقري والمفاصل، ومش ممكن ننسى التخسيس والنحافة. اتصل بالدكتور سعيد حساسين وأكبر متخصص في العلاج بالأعشاب من أي محمول على 5938 ومن أي خط أرضي على 09345. مع الدكتورة ولاء أبو الحجاج، هتلاقي وصفات للبشرة، علاج للبهاق، وكمان الوصفات الخاصة بالدايت. كل ده هتعرفيه لما تكلمي الدكتورة ولاء من أي محمول على 5998، وتعرفي معلومات تانية كتير، وكمان في حالة معانا كل شهر مجانا. هذا البرنامج برعاية مساء الحب والرحمة ومساء الأمن والأمان على كل ولاد بلدنا الطيبين. النهاردة في طبايا في الحقيقة قررنا أننا النهاردة نكون حلقة مختلفة، حلقة مليانة أمل وتفاؤل، لأننا في الحقيقة خفنا قوي على نفسنا وعليكم من الأحداث اللي مش عاجبة حد. خفنا على نفسنا قوي من إقسام البوليس والقضايا والمشاكل اللي بنشوفها وعايشينها وبنتفرج عليها مع بعض في كل موضوع بنطرحه في برنامجنا. خفنا قوي على نفسنا لنصدق أن الدنيا سودة قوي كده. صحيح يا سودة قوي، بس ان شاء الله في خير جاي. خفنا قوي لنكون وصلنا للمرحلة اللي لو دورنا كده حوالينا ما